أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز حضور الموالد وقراءة القصائد معهم بحجة عدم قراءتهم للقصائد الشركية؟ لا، أصل إقامة الموالد بدعة، وأما القصائد هذه زيادة بلاء أيضا، فلا تحضروها إلا على وجه أنكم تعلمونهم ترشدونهم أن هذا ما يجوز. نعم.